الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. نعم. بعض الأزمنة. نعم. هذا شاهد آخر على تأييد عن الفكرة اللي بينها المصنف. معناه فكرة النبوة كأصل كفكرة من الأمور الواضحة لدى الناس. يبقى هذا هو يدعي أنه هو مصداق النبوة. ما عندنا إشكال إنه يتعارض، بس هو أصل فكرة النبوة، هذا ما يلتفت التعارض، ولهذا ما له رواج كثير القضية. بس هو معناه حينما يدخل إلى الناس من هذه الطريقة، معناها الطريقة إنها مقبولية عند الناس، فأصل هذه الفكرة من المرتكزات الواضحة عند الناس. صحيح؟ نعم. ثم الآن البعض يدعون ارتباط بالإمام المهدي بشكل مباشر، أنه إحنا نرتبط بالإمام وكذا. يعني هي أصل المسألة كون الإمام مثلا صلوات الله عليه غائب ومحايد، والنيابة مثلا موجودة، السفارة السفراء الأربعة مثلا فرد، هذا يعني واضحة تامة في نظر الشيعة، فهو يدخل من هذا الطريق. يبقى هذه القضية تتناقض ويا بعض الضوابط ما بها إشكال، ولهذا هي ما تقبل عادة، مرفوضة إلا في ظن المجتمع معين جاهل. عادة ما يعني ما تروج هذه القضية إلا بين اللي هم جاهلين يعني دينيا، ثقافة دينية. ولكن مع ذلك هذه المسألة باعتبار ترتكز على غيبة الإمام عليه السلام، وجوده، اهتمام شيعته وغيرته، فراح تعبر فيما تعبر عنه عن ثبوت هذه الفكرة ورسوخها ووضوحها عند الناس، بحيث يمكن استغلالها. احنا ما نريد نفترض ان هذه الدعاوى صحيحة كما بينا هذا الامر بالامس، ولكن نبين ان هذا الامر من الواضحات عند المسلمين. واضح ان شاء الله. نعم. نرجع الى صلب الموضوع. قال الشارح: يقع البحث في مقامات، او اذا تحبون نكمل حديث المصنف نفسه، حديث الشيخ المظفر عجل الله عن الحج عجل الله فرجه. نعم. قال: نقرأنا الى اي فقرة في كلام الشيخ؟ نعم. الشيخ هنا يبين بعض الخصوصيات التي تقرب هذه الفكرة في النفس، بعضها قد لا يرقى إلى مصاف الدليل بحيث هو لوحده يصلح دليلا قطعيا تاما على المطلوب. قال: ونحن مع إيماننا بصحة الدين الإسلامي وأنه خاتمة الأديان الإلهية، ولا نترقب دينا آخر لإصلاح البشر، ومع ما نشاهد من انتشار الظلم واستشراء الفساد في العالم بنحو على وجه لا تجد للعدل والصلاح موضع قدم في الممالك المعمورة، ومع ما نرى، يعني الآن بين هذا الوضع السلبي الذي يعيشه العالم في هذا اليوم، ومع ما نرى من كفاء المسلمين أنفسهم عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع الممالك الإسلامية وعدم التزامهم بواحد من الألف من أحكام الإسلام، نحن مع كل ذلك لا بد أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي إلى قوته وتمكينه من إصلاح هذا العالم المنغمس بغطرة الظلم والفساد. الملازمة كيف نستدل عليها؟ يعني نحن نجد أن العالم في هذا اليوم يكاد يمتلئ ويختنق بالفساد الذي يحيط بكل خصوصياته. ونحن نجد أن الدين الإسلامي الحنيف يستهدف إصلاح العالم، صحيح؟ فإذا كان الدين يستهدف إصلاح العالم، دين آخر بعد الإسلام يصلح الله به العالم ما موجود، فلا بد أن يكون في ضمن هذا الدين صحوة يعيشها المسلمون. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتحقق الهدف المنشود للإسلام، وإلا يعني كأن التخطيط الإلهي ليس ناجحا، يكون معاذ الله يكون تخطيطا فاشلا، هذا غير معقول. الله سبحانه وتعالى بيده الأمور، لابد أن هذا الأمر يتحقق. هذا أصل القضية، أصل تحقق الإصلاح، أصل إقامة الدين الإسلامي في العالم. يبقى كيف ثم لا يمكن أن يعود الإسلام إلى قوته وسيطرته على البشر عامة وهو على ما عليه اليوم وقبل اليوم؟ لابد على ما عليه وهو على ما عليه، هذا يصلحوها فيه حسب الظاهر هكذا يعني، وهو على ما عليه اليوم وقبل اليوم من اختلاف معتنقيه في قوانينه وأحكامه وفي أفكارهم عنه، وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات في قوانينه والضلالات في ادعاءاته، يعني من واقع المسلمين. هذا الواقع الموجود المنظور لا يمكن أن يعني نفترض أن هذا الواقع بضربة واحدة بنقلة واحدة يتغير، لأن المقومات ما موجودة في هذا الواقع المحسوس المنظور من وضع المسلمين. نعم، إذا ظهر على رأسه مصلح قد يمكن أن يحقق هذا الهدف المنشود. يعني هي القضية حتى لو ما عندك كل حديث في هذا المضمون، ما عندك كل آية شريفة مثلا تشير إلى هذا المضمون، أنت أصلا من تنظر تتحلل وضع المسلمين الموجود اليوم، هذا التحليل التاريخي هو بنفسه يقودك إلى أنه لا بد أن يفهم الإمام المهدي. فقط يرتكز على ماذا؟ يرتكز على أن الإسلام هو الدين الخاتم وهو الدين المصلح الذي يصلح البشرية. يعني هاتان النقطتان اللتان تقدم الاستدلال عليهما فيما تقدم، أنه خاتمة الأديان، هذا ما في أي إشكال، تقدم الحديث عنه في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذا الإسلام وهذا الدين إنما جعله الله أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله من أجل إرشاد البشرية، من أجل إقامة الحق، من أجل إقامة العدل، كما تذكرون بعض الآيات الشريفة كانت تشير إلى هذا الأمر. فهو هذا في الحقيقة هدف النبي صلى الله عليه وآله، بل هدف جميع الأنبياء السابقين، أنه نجد أن حركة الأنبياء باتجاه إقامة العدل. فهل يعقل أن ينتهي عمر الأرض بلا أن يتحقق هذا الهدف؟ هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يبعث أحبائه أولياء لهداية البشرية ويستهدفون هذا الأمر ثم لا يتحقق هذا الهدف؟ طبيعي الإنسان يعني ما يتقبل هذا الأسماء. احنا مو اللي نقول هذا الشيء قطعي يقيني نقدر نتعامل معه بشكل رياضي، قد يمكن تركيب بعض القياسات والأدلة استفادة من هذه الأمور، لكن احنا الآن نستعرض القضية بتحليل تاريخي. أصل تاريخ النبوات، تاريخ الرسالات، نجد حينما نستقرئها نجد أنها تتجه باتجاه إقامة الحق في الأرض، إقامة العدالة في الأرض، إقامة حكم الله في الأرض. هذا الهدف إذا كان لا يتحقق إلا أن تنتهي الأرض، هذا يتناسب مع كونه هدفا لهكذا أمر شريف يكون أهم من جميع الأمور التي في الدنيا. في هذا العالم أهم شيء في هذا العالم ماذا هو؟ هو بعثة الأنبياء وحركة الأنبياء. فهذه الحركة هل يعقل أن لا تؤتي أكلها ولو بعد حين؟ فالإنسان تجد أنه من خلال هذا التفكير يعني يجد أن فكرة الإمام المهدي عجل الله فرجه فكرة جدا منسجمة مع المرتكزات العامة والعقائد العامة، ليس فقط مجرد مرتكزات من باب أخذت من ها هنا وها هنا، يعني ورثت بشكل غير موضوعي، لا، مرتكزات موضوعية يتناسب مع المرتكزات الاعتقادية العامة التي يحتمقها أتباع الديانات وفي طليعتهم أتباع الدين الخاص دين الإسلام، حتى الديانات الأخرى. يعني هو عيسى عليه السلام لماذا بعث؟ غير لأنه حتى يصلح العالم، صحيح؟ موسى عليه السلام لماذا بعث؟ أليس من أجل إصلاح العالم؟ ما تحقق هذا الهدف لحد الآن، ما تحقق هذا الهدف بشكل المطلوب، بالشكل الذي كانوا يطمحون إليه. الأنبياء كانوا يتجهون نحوه ويطمحون إليه. فهل يعقل حينما ننظر إلى القضية نظرة شمولية، يعني ننظر إلى تاريخ الكرة الأرضية بإجماعي، تاريخ الإنسانية يعني إلى آخره إلى يوم القيامة، هل يعقل أن يأتي يوم القيامة ولا يتحقق هذا الأمر؟ إحنا نجد أن هذا الأمر جدا مستحيل، صحيح؟ نعم. المقصود من إقامة حكم الله يعني ماذا؟ يعني بشكل جزئي؟ لا، مقصود يعني هم الأنبياء كانوا غرضهم أن يقيمون مجرد يسمون في الشيء اسمه حكومة إسلامية، ولو يسووها في المدينة أو في الجزيرة العربية، هذا يعني كان هدف الأنبياء. لو هدف الأنبياء أن يقيمون الحق في الأرض بأجمعها، أنتوا شو تشاهدون يعني في توجه الأنبياء اهتمامهم خصوصا النبي صلى الله عليه وآله تجاه نشر الإسلام في أرجاء المعمور؟ سيتجه سيد البشر يتجه لعام ثم لا يتحقق هذا الحق، يعني فرشي ما مناسب. شو تسمي نقض الغرض؟ تسمي لغوية؟ تسمي عبثية؟ تسمي شو تسمي؟ تسمي بعد بالمصطلحات العلمية. خلينا نترك الآن، احنا زيد نطرح القضية كما طرح الشيخ المظفر رحمه الله طرح عام، يعني بغض النظر عن المصطلحات وعن التحديدات والبراهين المنطقية. لا، انت انظر القضية بنظرة تحليلية تاريخية. لطيف لطيف، هذا ان شاء الله احنا نناقشه في الرجعة، هذا السؤال ان شاء الله نناقشه في بحث الرجعة. يعني خلاصة السؤال هكذا، انه لو فرضنا مثلا الامام عمر الارض كذا 1000 عام، فالامام يظهر مثلا في 7 سنوات، هل يمكن ان يتحقق يعني هذا الهدف بشكل مثلا 7 سنوات او 100 سنة؟ نقول 7 سنوات، فيبقى مشكلة 100 و300 يعني من كيس الالاف. احنا ان شاء الله بدي نبين اصل السؤال الان، ما ادري الجواب، ونبين أن وقت الجواب بحث الرجعة إن شاء الله، لأن هو هناك يعني هذا السؤال راح يصير مفتاح لبحث الرجعة، أنه كيف يمكن أنه مثلا 95 أو 99% من عمر الأرض اللي هدف الأنبياء كلهم واهتماماتهم وتضحياتهم يعني يقيمون العدل بها، وإذا بهذا الهدف يتحقق في سويعات بالنتيجة راح يصير من عمر الأرض من القيسين يصير ما يناسب سويعات. هذا ايضا نفس هذا السؤال الذي يخلينا احنا نؤمن بشكل طبيعي بضرورة اقامة العدل والحق في الارض في خاتمة مسيرة البشرية، وهذا نفسه قد يقودنا الى يعني الى استيضاح ان هذا الامر قد يستمر لفترات طويلة تتناسب مع كونه هو الهدف، وقد يكون هذا الامر يستمر لمدة النصف الآخر من عمر العالم كما تشير إليه بعض الروايات، وكما إن شاء الله نتوفق لتوضيح أكثر في بحث الرجعة. وبحث الرجعة وبحث الإمام المهدي عجل الله فرجه هناك كثير من الترابط بينهما. نعم، لا يمكن أن يعود الدين إلى قوته إلا إذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة، ولا هذه الأفكار الموجودة وهذه الخصوصيات الموجودة وجدنا أنها كلما تقدم الزمن قد تعيش حالات من النمو والازدهار بشكل أو بآخر، ولكن لا ليس فيها مقومات جمع الكلم. نعم الفكر الإمامي بما أنه هو يحتوي هذه فكرة الإمام المهدي ويلتزم بها التزاما تاما وينظر لها، ليست مجرد فكرة نقلت عن الرسول وتنقيت بالقبول. نعم هو يصلح لهذا الأمر، يصلح هذا المذهب لأن يمهد للإمام المنتظر، يمكن أنه هذا الأمر يتحقق. أما أنه هذا الموجود بين أيدينا لو كان فيه إمكانية لإعادة الحياة إلى الإسلام الحقيقي وإقامة العدل، تحقق هذا الأمر. لماذا لم يتحقق في خلال هذه السنوات المتطاولة السابقة؟ ويرد عن الدين تحريف المبطلين، ويبطل ما ألصق به من البدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف إلهي ليجعل منه شخصا هاديا مهديا له هذه المنزلة العظيمة والرئاسة العامة والقدرة الخارقة ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والخلاصة أن طبيعة الوضع الفاسد في البشر البالغ الغاية في الفساد والظلم مع الإيمان بصحة هذا الدين وأنه الخاتمة للأديان يقتضي انتظار هذا المصلح المهدي لإنقاذ العالم مما هو فيه. فبالإمكان أن نعتبر أن هذا الاستدلال التاريخي الأول لضرورة ظهور الإمام عجل الله فرجه. نعم نعم مطلقة يعني مقصود ما يظهر من يملأ هذا المعنى، الظاهر كلمة يملأ هو هذا المعنى مثل ما تقول مضمن قد يكون بعدين يقتل بعد ما تمتلئ يقتل ظهر فما كان ثم ظهر بعد هذا يصير واحد شنو يعني إذا تمر مثلا كما الشيخ كان يعني يرغب كنا احنا نرغب أيضا ويرغب مو بس يرغب شيء 300 سنة مثلا ما فعل مظالم من السنة الثالث 300 مثلا وواحد يصير فد واحد ظالم يرتكب مثلا هذا الشيء. فهذا هنا لا اسمحوني فهنا هذه السنوات 300 صار به امتلاء للأرض قسطا وعدلا وما صار بعدين هذا صار في الحالة السلبية يصير حالة شاذة. ما أدري بعد الناس يبي مل تمتلأ عدلاً قصة معلة وظاهرها يعني بعد فتح على مثل ما يقول الشيخ يعني كل الكأس أدول زين يعني هل حالة صير بالآخر يعني شوف الحالة كمالية صير. نعم كما عدنا في ما بعد الظهور يعني في يعني روايات ما بعد الظهور يعني احنا ما بدنا ندخل بالتفاصيل يعني بعد هذا ما دخلنا نقصد بالموضوع يعني السلطة اليهودية والنصرانية عادة ما تبقى لأنه باطل عادة ما تبقى باطل بي. والخلافة صحيح باطل هذا باطل ظل هذا ما له حكم يعني نعم. ولأجل ذلك لأجل هذا الأمر آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة بل الأمم من غير المسلمين. نعم غير أن الفرق بين الإمامية وغيرها هو أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي أجر الله فرجه هو شخص معين معروف ولد في السنة 256 للهجرة ولا يزال حيا وهو ابن الحسن العسكري واسمه احنا عندنا كثير من الروايات تنهى عن التسمية فلهذا تجدون ان الشيخ المظفر رحمه الله ما يكتب الاسم بحيث يتناسب مع اطلاقه يعني وتسميته واسمه اسمه رسول الله صلى الله عليه واله وانما يكتب حروف الاسم. يبقى هذه الروايات بعض العلماء يفهمها يعني هناك احتمالات وخيان فيها البعض يفهمها أنها كانت مؤقتة في ذلك العصر لظروف معينة، والبعض لا يفهم منها العموم، بحيث هذا النهي عن التسمية شامل لنا حتى في هذا العصر، في تمام عصر الغيبة لا يجوز التسمية. أنا أقول لك هذا المسألة فرعية. وذلك بما ثبت عن النبي وآل البيت عليهم السلام من الوعد به، من الوعد بظهوره، وما تواتر عندنا من ولادته واحتجابه أجل الله فرجه. ولا يجوز أن تنقطع الإمامة وتحول في عصر من العصور، وإن كان الإمام مخفيا ليظهر في اليوم الموعود به من الله تعالى. يبقى هذا اليوم لا يجوز أن تنقطع الإمامة كما تعلمون للأدلة السابقة لضرورة الإمامة. يبقى هذا اليوم الموعود يقول الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها إلا هو تعالى، كما تدل عليه بعض النصوص، إلى أن يأذن الله لوليه بالظهور. ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزة، فهي هذه المدة تكون معجزة جعلها الله تعالى له، وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إماما للخلق. أصلا هو أن يعمر هذا الأمر، هو هذا بحد نفسه معجزة، معجزة معنى خارق للعادة، ومعنى أنه مستحيل، كما تعلم هذا الأمر ثابت للخضر كما توجد روايات كثيرة، وثابت لعيسى عليه السلام، وكلاهما ولد قبل الإمام المنتظر عجل الله فرجه، وبقي لحد الآن كما يعني تساعد على ذلك كثير من النصوص. فليس هذا أمرا مستغربا، بالعكس أصلا هناك شاهدان عادلان بوجودهما، ليس فقط بألفاظهما، باستمرار وجودهما على أكثر من عادلان، يعني خضر وعيسى عليهم السلام بالدرجة العليا. إحنا من باب يعني تلطيف الكلام نقول هكذا، أن عيسى عليه السلام ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له، صحيح؟ لا، لم يقتل عيسى، الله سبحانه وتعالى رفعه إليه. فعيسى عليه السلام ولد قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه بما لعله يزيد على 700 عام، الخضر قبل عيسى أيضا، وكلاهما موجودان لحد الآن. فهو هذا وحده شاهد على إمكانية هذا الأمر. نعم. وطول الحياة، من نتيجة حياة مستمرة، فهو الله سبحانه وتعالى إذا قدر لهم استمرار الحياة فمو غريب أن يقدر لغيرهم استمرار الحياة. احتمالات كثيرة في كل قضية يقدر الواحد يحتمل بها عشرات الاحتمالات، في الجنة أو في جنة خاصة أو في ظروف معينة في الأرض أو في ظروف هي نفسها لكن أجسامهم يصير بها في القوة خاصة، لا احتمالات كبيرة. المهم أصل قضية هذا ممكن مو غريبة، فما ينبغي أن نستبعد الأمر بسبب طول العمر، هذا المهم. هذا وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إماما للخلق، هو كونه إماما أعظم بكثير، لأنه تعلمون ما للإمام من مقام أعظم بكثير من طول العمر، صحيح؟ وهو ابن 5 سنين أن يكون إماما للخلق، وخصوصا مع إضافة هذه القضية وهو ابن 5 سنين، يعني هو أصل الإمامة. طبعا هو لعله ما يقصد هذا الأمر، لكن هو أصل الإمامة بما لها من مقام وما لها من خصوصيات تكوينية، هو هذا بحد نفسه أمر خاص للعادة. مضافا إلى أنه ثبوت هذا الأمر له وهو ابن 5 سنين، وهذا أيضا طبعا خاص. خارقية باعتبار الإمامة لها الدور التكويني اللي بيناه سابقا، وأنها كونه أمانة لأهل الأرض، أو لولا الإمام مثلا ساكت الأرض بأهلها، هذه الحالة، هذه الحالة لا تقول لغيره، حالة خاصة خارقة، يعني ما موجودة عند الآخر، خارقة للعادة، هذا المقصود يعني. غير خصوصياته وعلمه وإلى آخره، يعني ذيك خصوصياته الشخصية. فإذا ثبتت هذه المقامات له وهو ابن 5 سنين، هذا أيضا يكون خارق. يوم رحل والده إلى الرفيق الأعلى، ولا هي بأعظم من معجزة عيسى عليه السلام إذ كلم الناس في المهد صبيا وبعث في الناس نبيا. وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا يمنع منه فن الطب، ولا يحيلها، ولا يحيل الحياة أو ولا يحيله، كل حال استبعد هذه العبارة بتمامها، عبارة الشيخ المغفر وقع بها سبب الاشتباه. غير أن الطفل بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة الإنسان بهذا الشكل، يعني المتعارف قد يمكن يجمدون كذا بعض الأشياء، ولكن هذا مستمر استمرار للحياة بالنحو الذي هو يمارس دوره ويتعبد لله وإلى آخره. وإذا عجز عنه الطفل فإنه عاجز عن الاكتشاف، ليس إلا يعني أصل القضية في واقعها ليست مستحيلة، يبقى غايته الطفل يعجز عن الاكتشاف ليس إلا. فإن الله تعالى قادر على كل شيء، وقد وقع فعلا تعمير نوح وبقاء عيسى عليه السلام كما أخبر عنهما القرآن، فهذا بعد لا يكون أمرا غريبا، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال استبعاد المسألة من خلال هذا طول الأمر. يعني هو أصلا اللي يناسب قضية الغيبة هو طول الأمر وامتداده. نعم بالطب ممكن يبقى غايته احنا نستغربه، تشتغل تتعار تسمع واحد عمره 1000 سنة تشتغل قضية عجيب هذا يعني. فهذا اذا ما كان له دور ومقام خاص الاستغراب قد يضعف من احتمال التصديق بهذا الامر. اما بعد ان يكون له هذا الدور وبعد ان يكون هذا الامر قرانيا ثابت لبعض البشر سيكون هذا طبيعي جدا، لان نوح عليه السلام فقط لبث في قومه 950 عام صحيح، لبث في قومه يدعوهم، اما قبل بعثته وبعد الطوفان كم بقي نوح؟ لم يسجل لنا القران برقم صريح، الله اعلم كم استمر عمره. ثم هو اللي يبقى مثلا 950 سنة، هذا معناه اللي يبقى 1000 سنة او 1500 سنة، هذا بعد ما لم يكون غريب، معناه القضية يمكن ان تخرج عن هذا الحالة المعدل الطبيعي 100 او 100 مثلا وقليل من السنوات. ولو شك الشاك فيما اخبر به القرآن فعلى الاسلام السنة. حقيقة يعني بعد احنا ما بقى عندنا شيء، احنا نتعامل، انا رأيت كلمة هواية لطيفة لسبحان الشيخ طوسي سيد المرتضى، رأيت كتاب مطبوع حديثا في مسائل الغيبة، فيقول احنا بداية البحث بالمقدمة يتحدث، يقول احنا في البحث في هذه المسألة بحث جدا صعب وجدا سهل، طبعا هو ما يصف القضية بهذه الطريقة بس انت تستوحي من عنده هذا الشكل جدا صعب، لان اذا صار البناء نثبت كل مقدمات الان في هذا البحث يعني كل نثبت مقدمات الاسلام يشفع، يعني اذا واحد هو اصلا ايمانه ضعيف فانت تجي تدخل تريد تجي تثبت له النبوة وتثبت له وظائف النبوة وتثبت له اهمية الامامة وتثبت له مثلا صدق القرآن وخصوصياته وتثبت له وتثبت له، فهذا بالحقيقة يعني تثبت له كل الدين الاسلامي من خلال هذا البحث، هذا يشفع يحتاج له معونة وبحث قوي. اما اذا لا كنا نتحدث في هذا الامر بعد التسليم بكل المقدمات التي مرت فهذا يكون جدا سهل والله ان شاء الله. فاصل هو الشروع في الحديث عن الامام المهدي لازم يكون بعد تمهيد كل المقدمات السابقه، ولا انت تظلم الفكر تظلم الحديث من دون ان تقصد، يعني اذا هو الطرف المقابل لانت تحاسه اصلا هو ما عنده وضوح لمثلا صدق النبي صلى الله عليه واله او لعظمة القران الكريم، هذا شلون انت تقدر تفهم يا عين الامام المهدي؟ يعني انت من اصل مفرض هو عنده مشكله، مثل ما تتحدث عن النبوه عند بعض الاشخاص الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ذلك الايمان الراسخ، هو يترقب من الانبياء دور مصلحي اكثر من هذا بعد ما يترقب، هو يسمع الانبياء هكذا هو يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يفهم الانبياء على حال موجوده يفهم الانبياء كمصلحين للبشريه عباقره، زين هذا شلون تجي تفهم الحكم القضيه ومو واضح منشا القضيه اساسا فكر مو واضح، هذا يصير الحديث معه في دار مفرغ، فلازم تصير بدايه صحيحه قضيه الامام المهدي هكذا واضح ان شاء الله. ومن العجب ان يتساءل المسلم، من بعض المسلمين تساءلوا عن القضية، ومن العجب ان يتساءل المسلم عن امكان ذلك وهو يدعي الايمان بالكتاب العزيز، تساءل عن الامكان ما نقول هذا الامر ما وقع، نتناقش في وقوع او عدم وقوع، دليل على وقوع موجود او لا. اما انت من اول تستبعد الفكره ولا تتقبلها ولا تطيق الاستماع الى كل الادله على الوقوع من باب ماذا؟ من باب هو هذا الامر غير ممكن. صحيح؟ فهذا ايش راح يكون؟ هذا بالحقيقه يعني انت الشخص اللي يعيش هذه الحاله شخص ما عنده ايمان بالكتاب، يقرا الكتاب ولكن لا يؤمن به، او يؤمن به فقط في حدوده، اما فيما يتوسع يعني ما يتبرع على هذا لا يؤمن به. نعم ما ادري اقول هالقضيه ما في جزئيات شو علاقتها بمطلب بالنتيجه هذا الامر للبشر ممكن يعني هذا اللي يثبت. اقول اذا باعجاز الهي اذا ممكن احنا بنثبت ممكن هو باعجاز الهي احنا مثبتنا هذا معجز لا بعض الاشياء ما ممكن لا اذا هو طبيعته ما ممكن مستحيل فمتكمله القدره يعني بهالمعنى مشينا القدر يعني هو يكون خارج عن دائرة القدر لا اقول ليش بصورة طبيعية هذا القيد ما على اي مبرر ليش الا نقول بصورة طبيعية ليش نستنكف من المعجز انا ما اقول انت يعني ايش هو اصل الفكرة يعني فنقول هذا القضية حدثت فعلها ربنا زين هذا الذي فعلها سبحانه وتعالى يعني صعب من توصل القضية الان محمد يعني يبطل ليش صلى الله عليه وآله نعم ما اقول شيء اقوى اي الله لانه مو طبيعي فيصير بالادعاء لامر غير واقع يصير استدلال رأي من مو طبيعي ليش ما احنا نعمر يعني ظروف خارجية طبيعية ولا غير طبيعية هي هاي الظروف الاصلية طبيعية ولا لا ما ادري اقول علميا شنو اثباته اقول احنا من نجي نحول على قضية علمية احنا نحول على القرآن مو احنا الان احنا متفرق للنتائج انما المناقشة بيننا وبينكم من اين احنا انه شلون احنا نطرح القضية نقول طبيعية لو نقول بنحن يشمل الطبيعة والمعجزة يعني من نركز على هالنقطة انت نسيت تقول طبيعية تدعي انه العلم مثلا اثبتها قد يكون هو صحيح ما اقول يعني دعواكم خاطئة لكن هذا اثبات هذه الدعوة الدخول في اثبات انها طبيعية لو غير طبيعية هذه هواي مشكلة ما في ضرورة لها يعني احنا راح نوسع المسألة والمقدمات بنحو ما نحتاج يعني التكلف اثبات امر تاريخي ثالث يقول لك بالعكس الان الحضارة تقدمت الان تطورت احنا نلاحظ الزمن المرئي يعني التاريخ المعروف لدينا نجد ان الاعمار الان تزداد فاذا بدي نقيس على ما سبق لابد ما سبق كان اقل صحيح وهكذا افرض اذا واحد يريد يجبر القضية فندخل فرد بحث طويل عريض في امور ادوات ما موجودة بايدينا يعني شلون نعرف شلون نشخص انه هذا كان يعمر هالجد لو كان يعمر هالجد فغايته مش قد نروح مثلا تاريخ الفراعنة ما ندري شقد هو مضبوط هذا هذا اللي يثبت كله تطلع فنيات ما واصل الى درجة اليقين او نروح الى بعض الامور الحجرية القديمة اللي بيها في اشارات من بعيد الى بعض الاعمار هذا ما راح تثبت احنا ثانيا هذا ايش راح يتصور اللي يستمع الى كلامنا يتصور ان القضية مرهونة بكونها طبيعية ما دام احنا هواية نتصدى لاثبات طبيعيتها راح يصير انها مرهونة بكونها طبيعية احنا نقول لا لكن نقول طبيعية او غير طبيعية يعني ما نركز على النقطة هذا الامر فعل الهي صحيح احنا نؤمن بالله لو لا هذا اللي يعني اللي تريد تركز على انه القضية طبيعية لو مو طبيعية هذا اللي هو اصل ايمان الضعيف لان هو ما يتعقل شيء خارج الطبيعة فانت فيك تدخل للمطلب من خلال الطبيعة قد يكون هذا حسن في بعض الاحيان لكن في هذه المسألة باعتبار وضوح طبيعية الامر ما بالك الى هذه المرتبة اللي يمكن ان نضويه كمرحلة سهلة في الاستدلال ونقطة من عند الخطوة الاخرى فانا راح نتكلم في الاسبوع الطويل مرة انت تجي للزكاة تقول هذا شيء طبيعي كل مجتمع يريد له تكافؤ وكذا فلازم يصير فرض ضريبة معينة وهذه الحالة طبيعية هذا صدق اعتنوا ويبلسه مباشرة هذا استدلال لضعاف الايمان ما بيشكل جدا لان هو هذا قد يساعد بالشكل او باخر لتقوية ايمان خصوصا لاحظوا انه الزكاة مثلا هي من الله كذا يعني طعمت القضية بالجانب الغيبي الجانب الحقيقي اما لا القضية اللي هي طبيعتها الان ما واضح انها طبيعية فتصير قضية صعبة فاحنا ما نقول ضرورة خالص ندخل بشكل مباشر نؤمن بالكتاب لو ما نؤمن بالكتاب اذا كان ما نؤمن بالكتاب طب اذا هذا مو يختلف معنا في الامام المهدي، هذا قد يختلف معنا في رسول الله، صحيح؟ اذا كان يؤمن بالكتاب ويؤمن بما في الكتاب بشكل تمام يعني تام ومفصل، فبندخل بعد منها وطريق. هذا القران الكريم يذكر هذه القواعد، فليش نستغرب؟ واضح ان شاء الله؟ يعني تقولون ده الشيخ المظفر مو مثل ما يعني ممكن أن يقول الإنسان بقول عمر إنسان ما في حالة الذي يقبل من أهل العلاقة معينة، ممكن هذا الحال، هذا ما له علاقة بالعلاقة فقط بشكل مقارن. عندما ممكن أن تتم حياة حتى فترة معينة، إذا تفترض الواقع يعني في حياة الإنسان بقى. هو يجي يقرأ، وأنا أدري شو القصد يعني. أنا كله، أنا أدري هذا الشرح القرآني. يجي يقرأ، صحيح يقرأ هذا الكتاب بحث حول المهدي للشهيد قدس الله نفسه على رأسه. كل هذا مسلم، واحنا تدرون جدا قدس شهيد الصدر، واصلا يعني في حاله خاصه يعني اللي معاشين الصدر، لكن هذا يقرا الكتاب يقرا يقرا يقرا، شوف بحث عني لطيف يدين له فلان قضيه فلان نكته، لكن هو بالنتيجه يشوف هذا تجميع هذه الامور في حاله فيه بالنتيجه غير طبيعي. انا ما اقول هذا اصلا مو نافع، هذا قد يكون نافع لبعض الاصناف من الناس، لكن المنهج المباشر السهل الدخول من خلال القرآن مباشرة. ومما يشكل به بعض العلماء على الشهيد الصدر في هذه القضية يقولون ما في ضرورة أنه نتكلف هذا الاستدلال، يعني هذا الاستدلال في جانب إيجاد بس في جوانب سلبية أخرى، سلبية ما نقول أنه خطأ أو صحيح، لأن هذا بالنتيجة أنت قاعد تنقل قضية علمية، فهو مهما يكون إيمانه بهذا النقل للقضية العلمية إيش قد راح يكون. نعم كان هناك عصر الناس علمناهم بتقصيرنا ما أدري أو تعلموا على كل حال، هذا العصر راح. كان هناك عصر الناس تعلمت ما تؤمن بشيء من الدين إلا إذا دخل لهم بقالب طبيعي نسميه طبيعي، هو لأنه بحثنا بالطبيعي. خب هذا العصر بعد راح، يعني ليش فترة معينة كنا إحنا واجهنا فرد مبدل الحادي شديد، هذا المبدل الحادي ما كنا إحنا متهيئين إلى ذاك التهيئ التام، وصار متصدي إليه وصار الابتداء من الطرح الطبيعي، ولكن على أن يكون الطرح الطبيعي مقدمة لذاك الطرح الحقيقي الغيبي الاستدلال البرهاني الدقيق، هذا مقدمة أكثر من مقدمة ما يمكن. أما إذا لا يريد الرد الناس يصير منطقنا هذا لا كلش مشكلة، نقع في مآزق حقيقة، نقع مو لأنه ضرار من المآزق ولا هو إذا قضية علمية هي واضحة مآزق ماكو مشكلة، أما إحنا نضيق ينضيق دائرة الأدلة بلا أي مبرر. هو اللي يؤمن بالقرآن بعد شو يسوي؟ مو أنه فقط يؤمن بالقرآن لأنه يقول القرآن الكريم وترى الجبال وترى الجبال خذ واحد تحسبها جامدة وهي تمر مرة سحر. مرة واحد لاحظوا هذا في البحث احنا قبل هذا تحدثنا به، وهو كل ما نتحدث به مفيد يعني مفيد لنا جميعا، وفائدته من اكد فائدته في طريقة التبليغ، ولا احنا الاقتناع نحن نشوف انفسنا نقتنع نؤمن بالقرآن الحمد لله، بس هو ينفع في هذا الجانب في طريقة عرض العقائد، يعني مو في الاستدلال الواقع الثبوتي على العقائد، لا في الاستدلال الاثبات، يعني احنا عندنا مرحلتين حتى بالاستدلال اللي هو الاثبات عندنا مرحلتين، اكو مرحلة واقعية هذا هو الامر يوصل لو ما يوصل، اكو مرحلة شلون احنا نقدمها للاخر. مرة واحد يستدل على القرآن بهذه الآية، فمرة يقول هذا القرآن بما فيه من غيب واخبارات قد لا يتصور البشر حدودها، اكثر من يتصور حدود الاخبارات الغيبية، هو يقول فلا تعلم نفس ما اخفي لها من قرة عين في الجنة والنار ما بعد حدث ولا حرج، فهي تجي نقرب له اليقين بالغيب الموجود بالقرآن من خلال هذه القضية، أنه هذه القضية واضحة أنها لا تنسجم إلا مع ماذا؟ إلا مع حركة الأرض، فإذا الأرض الآن أصبحت واضحة أنها تتحرك، سابقا ما كانت تتحرك. قال شيء يصير سيرفد منطلق لإثبات الغيب في القرآن، هذا جدا صحيح وجدا ضروري وجدا خدم الإسلام وحمى الإسلام، يعني جعله في حالة غير معادية للعلم كما كانت مسلات دين المسيحية. فما صار تقاطع بين الإسلام والعلمانية بالمعنى العام، يعني العلمانية على الحالة العلمية يعني أقصد، هذا جدا خاصة. أما لا، هذا إحنا نطرحنا الكلام بشكل اللي ما يؤمن من القرآن إلا بهذه الآية، ما حصل شيء. مرة نطرحها بنحو نقول القرآن بهذا الأمر، فإذا نؤمن بهذا الكلام، فهذا ما راح ينفع. هذا بالنتيجة راح يقتنع بأنه مثل ما اكتشفت هذه القضية الآن كقانون، القرآن أيضا كان مكتشفها. بس يبقى هذا راح يدل على إعجاز القرآن، على صدق القرآن في كل الدعاءات، من البطل القضية بشكل كامل، هذا ما راح يحقق المطلوب. هذا راح يبقى ينتظر. كل شيء انت تريد تستدل عليه لازم تقربه، تقول له اكو سعادة اصلا فوق قدرة تصور البشر، فوق هكذا كذا كذا كذا بالجنة، ما راح يتعقل. يقول يعني مثل شنو؟ راح شنكم جيب له مثال. فاذا لا نؤمن الا بالامر الذي نحس به، فراح بالتدريج نتحول الى حالة حسية. صحيح. اما لا، اذا لا نريد ندخل نستعين بهذا الامر جدا ضروري، وقد يجب في بعض الاحيان الدخول من هذا الطريق، لانه اذا انسان هو ما كان عنده ايمان ماذا تفعل؟ يعني هو طريق هذا، فلا بد ان تدخل من هذا الطريق. لكن على ان تدخل مو تقف عند هذا الباب، الوقوف هذا وقوف بالنتيجه مو حركة. هذه المساله مساله الامام المنتظر عجل الله فرجه، اذا اريد نناقشها بشكل مباشر هو يكون متعبا، وما راح يحصل المطلوب من الثقه التامه واليقين التام بالقضيه، لان انت بالنتيجه خذ هذا الامر صار ممكن وهذا وحده ممكن، ما راح يعني ينفع. انت بالنتيجه لازم ترجع الى اخبارات النبي بالغيب، ثم اثبات الامكانيه بهذا النحو، يعني هذا هواي يحوطه كثير من الشك. هو يؤمن بالقران، يؤمن بانه صادق، هذا راح يقتنع اكثر لو لا اللي يؤمن بهذه الطريقه التي يذكرها بعض الاطباء، يقول لك بعدين والله هذا الطبيب او هذا المؤسسه العلميه الطبيه الفلانيه بعدين اكتشفت بعد 5 سنين اكتشفت خطا، قالت لا اصلا هي الخلايا انها امر محدود خلص ما تبقى. فاحنا نبقى نعلق ايماننا بيد هذه المؤسسه اللي هي ما عندها مانع انه كل ما تتوصل الى من ابحاث تنشرها، والابحاث اذا تنظر يعني تاريخها تنظر يعني تطورها تجد انها متناقضه في اولها ووسطها واخرها في كثير من الاحيان، لان هي ابحاث تجريبيه ليش الا شلون يقدر بالتجربه بالمختبر يقدر يشخص هذا الامر بشكل مطلق، ما راح يقدر يصل الى قوانين مطلقه، فتبقى القضيه محدوده. ماذا نفعل؟ هو الاستدلال طبعا يعني هو منهج القضيه مو من هذا الطريق اصلا واحد يقول نعم هذا يصير مؤيد، هذا يصير مؤكد للفكره حسن جيد. اما انه يجعله هو هذا، لاحظ الشيخ المظفر قال وطول الحياه اكثر من العمر الطبيعي او الذي يتخيل انه العمر الطبيعي، يعني ما راح يدخل بالطبيعي، طبيعي مو طبيعي ما عليه، اكثر من عمر طبيعي يعني ما يعني هذا العمر المعروف او لا الذي نتصوره عمر طبيعي، يعني هذا طبيعيه القضيه، هذا طبيعيتها ليست مهمه وليست اساسيه في اثبات المطلوب. لا يمنع، المهم الفرد ما وصل الى فرد حاله يحين هذا القضيه يقول مستحيل، هذا خوف يحين. فاذا كفانا احنا بعد ندخل نثبتها من الطرق الاخرى. احسن الله. وإذا عجز عنه الطب فإن الله تعالى قادر على كل شيء. أفرض الطب المستحيل، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نعم ها، مما يجدر أن نذكره في هذا الصدد ونذكر أنفسنا به أنه ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ المهدي عليه السلام أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي، هذا بعد بحث يحتاج الى وقفه. والحمد لله رب العالمين.